الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث 31 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث سهل بن سعد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه والحكم عليه. هذا أخرجه ابن ماجه من طريق خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد ضعيف وضعفه شديد، وضعفه غير واحد من أهل العلم، لأن خالد بن عمرو القرشي راويه عن سفيان الثوري ضعيف شديد الضعف متروك، وتفرده بمثل هذا الإسناد الشديد أيضا يزيد الحديث ضعفا. نعم، رواه أيضا غيره، ولكن كل من الذين تابعوه على هذه الرواية هم أيضا ضعفاء، فمتابعتهم لا تغني شيئا. الخلاصة أن الحديث من جهة الإسناد حديث ضعيف، لكن نعلق على بعض الجمل الواردة في هذا الحديث. ويعني ليس بالضرورة أن يكون الاعتماد على ما جاء في هذا النص بعينه. الوجه الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد تنوع كلام أهل العلم في تعريفه، وتنوع هذا التنوع هو ليس من باب تنوع التضاد في كثير من أجزائه، وإنما هو من باب تنوع، من باب اختلاف التنوع. وذلك أن هناك من المصطلحات بل ومن الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ما يختلف العلماء في تفسيرها، ولا يكون اختلافهم من باب التضاد. يعني مثلا ضرب ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه المسألة مثلا بقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. المفسرون اختلفوا في تفسير الصراط المستقيم، كل فسره على معنى، وذكر أن هذه المعاني ترجع إلى معنى عام لا يختلف، يعني هي كلها تدل على معنى واحد لا يختلف باختلاف العبارات المؤدية والألفاظ التي تعبر عن هذا المعنى. يعني مثلا قد يعبر بعضهم في التعريف عن الكلمة بشيء من لوازم هذه الكلمة أو من لوازم هذا اللفظ، وبعضهم قد يعبر عنه بحقيقته. المراد أن ليس كل اختلاف في التعريف يكون من باب اختلاف التضاد. طبعا الموضع الذي تكلم فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المسألة هو في مقدمة أصول التفسير، فيراجع هذا الموضع لبيان هذه القضية، وهي قضية مهمة. طيب، إذن ما تعريف الزهد؟ من أجمل وأفضل ما قيل في تعريف الزهد هو ما ذكره أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث ذكر كلاما جميلا في ذلك، فقال هو أن الزهد، قال: إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. ترك ما لا ينفع في الآخرة. وذكر أن الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، أو ما قد يضر في الآخرة. والجمع بين الزهد والورع في هذا المعنى الذي ذكره ابن تيمية هو من أفضل ما قيل، ولذلك قال ابن القيم: هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد. وأيضا من جميل ما قيل في ذلك أنه نقل عن الإمام أحمد أنه قال: الزهد على ثلاثة أضرب: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث: ليس المراد بالزهد الممدوح شرعا هو أن يجتنب الإنسان ما يجمله في مظهره وفي منظره، في ثيابه وفي رائحته وفي شعره ونحو ذلك، وأيضا التنعم بما من الله به على الإنسان من المال لا يتعارض مع الزهد إذا لم يصل إلى حد الإسراف أو إلى حد الإشغال عن الله سبحانه وتعالى وعن الواجبات التي أوجبها على المسلم. والدليل أنه قد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التجمل هو من الجمال الذي يحبه الله، فليس هو فقط أمر مباح، وإنما هو مما يحب الله سبحانه وتعالى. وأيضا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته على عبده. وإنما الزهد، طبعا انتهى الحديث، وإنما الزهد الحقيقي هو أن يكون قلب الإنسان منشغلا بالله سبحانه وتعالى وغير منشغل بالدنيا عن الله. أما إنسان عنده أمر من أمر الدنيا وألهاه عن الواجبات أو عن ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يتعارض مع الزهد إذا ملأ قلبه وشوش عليه في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.